سورة النمل طاسين. تقدم الكلام على مثله أول سورة البقرة. يعمهون، يترددون ويتحيرون. آنست، أبصرت ما يؤنس. بشهاب قبس، بشعلة نار مقبوسة أي مأخوذة. تصطلون، تستدفئون بها. بورك من في النار أي أن الله بارك من في النار ومن حولها من الملائكة. تهتز، تتحرك بخفة. جان، حية خفيفة في سرعة حركتها. ولا، هرب ولم يعقب، لم يرجع. في جيبك، في فتحة قميصك التي يدخل منها الرأس. من غير سوء، من غير برص ولا مرض. في 9 آيات، وهي اليد والعصا والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. مبصرة، واضحة، هادية. وجحدوا بها، أنكروها بألسنتهم. علو، ترفعا واستكبارا عن الإيمان بها. وورث سليمان داود أي نبوته وعلمه وملكه. منطق الطير، فهم أغراضه كلها من أصواته. وأوتينا، وأعطينا. وحشر، وجمع. فهم يوزعون، فهم يكفون عن التفرق. فكان على كل جنس من يرد أولهم على آخرهم كي يقفوا ويسيروا منتظمين. لا يحطمنكم أي لا تمكنوهم من قتلكم وإهلاككم. أوزعني، ألهمني ووفقني. بسلطان مبين، بحجة تبين عذره في غيابه. أحط، علمت الأمر من جميع جهاته. سبأ، بلد باليمن سمي باسم سبأ بن يشجب، ويقع شرق صنعاء، ويسمى الآن مأربا. ولها عرش أي سرير الملك، تجلس عليه لإدارة ملكها. فصدهم، فصرفهم. الخبأ، المخبوء المستور. سننظر أي سنتأمل. تولى عنهم، تنحى عنهم. ألا تعلوا علي، ألا تتكبروا علي. يا أيها الملأ، يا أيها الأشراف، أفتوني، أشيروا علي. قاطعة أمرا، مبرمة أمرا. تشهدون، تحضرون. أولو بأس، أصحاب نجدة وبلاء في الحرب. فناظرة، فمنتظرة. لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم بمقاومتها. صاغرون، ذليلون، مهانون. عفريت، مارد قوي شديد. أن يرتد، أن يرجع. طرفك، نظرك. ليبلوني، ليختبرني. أم أكفر أي بترك شكر النعمة. نكروا، غيروا. وأوتينا العلم، وأعطينا العلم بالله وبقدرته. الصرح، القصر. حسبته لجة، ظنته ماء تتردد أمواجه. ممرد، أملس. من قوارير، من زجاج صاف شفاف. يختصمون، يتنازعون. بالسيئة قبل الحسنة أي بالكفر قبل الإيمان. اطيرنا بك، تشاءمنا بك، لأننا أصبنا بالشدائد. طائركم، شؤمكم. عند الله أي قدره الله عليكم. تفتنون، تمتحنون وتختبرون. رهط، رجال من أبناء الأشراف. تقاسموا بالله، تحالفوا بالله. لنبيتنه، لنأتينه بغتة في الليل. فنقتله، ما شهدنا، ما حضرنا. ومكروا، دبروا الشر بحيلة. دمرناهم، أهلكناهم. خاوية، خالية خربة. يتطهرون، يتنزهون من إتيان الرجال. من الغابرين، من الباقين في العذاب والهلاك. اصطفى، اختار. حدائق ذات بهجة، بساتين ذات منظر حسن. يعدلون، ينحرفون عن طريق الحق إلى طريق الباطل وهو الشرك. قرارا، مستقرا. خلالها، وسطها. رواسي، جبالا ثوابت. البحرين، العذب والملح. حاجزا، فاصلا يمنع اختلاطهما. المضطر الذي أصابه بلاء وشدة، خلفاء أي تخلفون من سبقكم في الأرض، بشرى تبشر بالمطر، يبدأ الخلق ينشئه، برهانكم حجتكم، أيان يبعثون، متى يبعثون من قبورهم، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل تكامل علمهم بها عندما بعثوا يوم القيامة، في شك منها أي من الآخرة في الدنيا، عمون أي غافلون فقلوبهم عمياء، لمخرجون لمبعوثون من قبورنا، أساطير الأولين الأكاذيب التي كتبها المتقدمون، ضيق حرج وضيق صدر، ردف لكم لحقكم أو اقترب لكم، ما تكن ما تخفي، وما يعلنون وما يظهرون، غائبة هو ما يغيب ويخفى على الخلق، مبين واضح، مدبرين معرضين، وقع القول أي وجب العذاب، دابة هي من أشراط الساعة الكبرى، تكلمهم تحدثهم، لا يوقنون لا يصدقون، نحشر نجمع، فهم يوزعون فهم يكفون عن التفرق، فكان على كل جنس من يرد أولهم على آخرهم ثم يساقون جميعا، الصور القرن الذي ينفخ فيه للبعث، ففزع خاف خوفا شديدا من هول النفخة، داخرين صاغرين مطيعين، تحسبها جامدة تظنها ثابتة في أماكنها، مر السحاب مثل السحاب الذي تسيره الرياح، فكبت وجوههم في النار أي ألقوا على وجوههم فيها، حرمها جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم.